القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا وعلمومة في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيكي يا أحلى مدرجين أحلى مدعبين أحلى مدقولة ومرفوضة أحلى مربى بيكي يا بطولة شوقي شامس، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدون. انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام ما ادع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون. الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطلع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي يا. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايزة عبد الله. ايه اللي بيحصل في المكتب ده؟ يا حفيظ يا رب يا حفيظ. ميت مين ده اللي صحى فتحي؟ انت عايز توقف حالي ولا ايه يا جدع؟ الموضوع ما يخصكش يا معلم غراب. ما تاخذنيش يا دكتور، اصل شكلك لا مؤاخذه شكل زبون كان عندنا ومات في المحكمه اول ما اتص المؤبد. يبقى تقول الكلام ده من الاول يا فتحي. ميت ايه اللي يصحى؟ عايز توقف حال القار بتاعنا ولا ايه؟ لا يعني متاكد يا دكتور ان احنا عمرنا ما اتقابلنا قبل كده ولا عمرك شفتني؟ يمكن يكون شكلك يعني مش غريب عليا، بس اكيد دي اول مره اشوفك فيها. ناس يا ناس انا هتجنن هتجنن يا هو. الله جرى ايه يا استاذ فتحي؟ انا ما فيش بيني وبينك غير الاعلان بتاع الميراث اللي جاي علشانه، ولا يعني انا غلطت في العنوان؟ لا لا لا ما غلطتش ولا حاجه، هو الظاهر ان انا اللي غلطت. يبقى تخلينا في الشغل يا استاذ فتحي احسن. حاضر تحت امرك يا دكتور. وياريت ياريت اتكلم معاك لوحدنا كمان. كده الموضوع ما يطمنش. خلاص يا ابو وفي خلاص، الفلوس سرعتك وبلاش سيره غيرها. امال هنتكلم في ايه تاني يا عيشه؟ لا ولا حاجه، ما عادش في حاجه تستاهل فعلا نتكلم فيها. واللي هيجنني انه راح لفتحي، ومدام راح له يبقى جرز في الكلوب على طول. شفت المصيبه عيشه؟ وطبعا الدكتور عارف فتحي وهيفهم ان دي لعبه لعبناها عليه، وساعتها يا اخويا هيطير كل حاجه من ايديه. لا لا عيوشه، كل حاجه تطير الا الفلوس. ده انا دخت السبع دخات معاه، مش ممكن اطلع بلوش ابدا ابدا. ده يا تلعن الفلوس وسنينها اللي تشقلب كيان البني ادم بالشكل ده. هي تشقلب كيانه بس؟ تتغير كل حاجه، بتغير النفوس، الفلوس بتغير النفوس عيشه. امال احنا كنا مدفونين والدكتور هو اللي صحانا صحانا وقال لنا في حاجه اسمها دنيا. برضه معذور يا موافي، عشان مش انت بس اللي اتغيرت، ومحدش عارف اخره التغيير ده ايه. افتح لك يا مقفول كمان يا مسعود. فاعناك يا حضرة العبيل المحترم فاعناك. خد خليك معايا يا مسعود. بس ما بعطيش رأيك يعني. اقول لك ايه بس عطية، ده انت حكايتك ملعبكة اوى صاحبي. ملعبكة ليه بس يا مسعود؟ بقول لك هي صحتني بحبها ليا. اي والله زي ما بقول لك كده يا مسعود. اميرة تحبك انت عطية وتصرحك بحبها كمان. يعني ايه معنى كلامك ده يا مسعود؟ هو انا رجيه يا جدع ولا اللي زي ملوش ان يعيش يعني؟ مقصودش عطية اصلها يعني ولا مؤاخذة، هي فوادي وانت فوادي تاني خالص. على الاقل يعني راجل بيكون فيه مكافأة بينكم. ما التكافؤ موجود يا مسعود، واحنا الاتنين تربية حارة واحدة يا جدع. والحاجز اللي كان بيني وبينها انا كسرته مسعود، كسرته بالكفاح والصبر. وكلها سنة يا مسعود ونبقى زمايل في كلية واحدة كمان. كل ده معقولة صاحبي؟ بس يعني العلم ولا مؤاخذة؟ مش كل حاجة برضو. لا العلم كل حاجة يا مسعود. استاذ سالم فينك يا راجل من زمان؟ فينك ايه؟ ما وحشكش الفول بتاعي ولا ايه؟ القمر يا مسعود القمر. الله، هي ايه حكاية القمر دي النهاردة يا جدعان بقى؟ القمر احلام واسرار، وما كانش حد عارفه غير الشعراء واصحاب الكلام، وبالعلم عرفناه ومسكناه بايدينا. العلم هو اللي بيقرب المسافات، بيقرب كل المسافات يا مسعود. صح صح يا استاذ سالم، الله ينور عليك. العلم هو اللي بيقرب المسافات، والله صح واكبر صحه كمان. حسبه. نعم. اجهز بالصبا قوام، انا سامع حد بينازع. يا بنت كريمه يا رب. وانا جاهز يا معلم. ايه ده ايه ده؟ استنى حاسب، ودي البضاعه الظهر لسه ما استوتش يا جدع. امان يا ربي امان، امان يا ربي امان. لا لا لا لا، جراه وليه؟ انت جات نفعينا ولا جات تدعي علينا؟ ادق صبا يا معلم. تدق ايه انت راخر؟ ما تستنى ما تشوف الوليه العجر دي حكيتها ايه. سلامات تشكرات تحيات من جمالات عظيمات. عندك وليه انت؟ استني، سلامات ايه وجمالات ايه؟ احنا عدم اللي مؤاخذه بنشتغلش الا في الجهز، ولو عندك كلمه خرابات يبقى احسن من سلامات بتاعتك دي. اهترامات اهتشامات. ابوك سامات. ابويا مات يا ولية؟ انا مات من سنين وشبع موت. روحي بعيد عني، روح يا شيخة، ولا عايزة تموت هنا وتكلف فينا خرجتي؟ اصوات بغلط قلبات غربات غربات. انا غراب ده اتجابة واصدان انا بزيت. ايه الحكاية يا جدعانات؟ جمالات جاية لميراثات وحقوقات وكشوف عائلات. سيبت ركبي. طب ما تقولي من الاول ان جاية للمحامي، لزومه ايه بس التشنجات وقلة المقامات؟ سوس خرسيس سوسيس سوسيس سوسيس. بس والنبي منعتك وخرجتك باذن واحد احد هتكون على ايديا دول انا مرضعة رمسيس. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ست البنات؟ والله انت بنت حلال. يا سلام، وانت اول مره تعرفها يعني عطيه ولا ايه؟ لا لا لا لا، دي عارفها كويس قوي، بس في حاجات كتير لسه عايز اعرفها، لسه مش متاكد منها. يبقى في حاجه كنت عايز تسالني عليها ومستني لما ارجع لحال. انا مستني من زمان من زمان قوي. وما دام هي حاجه مستعجله كده، ليه ما جيتليش الكليه يا عطيه؟ اجيلك الكليه؟ اه معقول اجيلك الكليه كده؟ مفيش حاجه تربطنا ببعض. بالعكس، يربطني بيك حاجات كتير قوي يا عطيه، حاجات لولاك ما كنتش وصلت لها. وكمان يا اخي كلها سنه ونبقى زمان وهنبقى مع بعض. ايه انت نسيت اهواك كده ولا ايه؟ انا مش مصدق اللي بسمعه، مش مصدق يا ابله اميره. تاني تاني هتقول ابله اميره؟ يا جدع بقول لك ما عادش في فرق بيني وبينك. جهزت الاكل يا فتحي؟ اكل ايه؟ اكل ايه حالت ام محمود اللي انا هجهزه؟ انت شايفاني لابس المياله والطاطوه على دماغي؟ الله، الغدا يا دنايا ولا انت عايز الزباين تتغدى بره؟ غدا ايه بس يا اما، حرام عليكي، هو على فاضيين الكلام ده؟ ما هو كله بحسابه يا محمود يا ابني، وهو رزق وجنة. يا اما انت قلت نأجر لهم الاوضة بتاعت المكتب عشان ما لهمش مكان، اجرناها لهم، انما اكل وشرب لا. هو احنا فاتحينها مطعم ولا ايه يا ماما؟ وكمان يا خالتي ام محمود احنا خلاص القشه بقت معدن، مش محتاجين بقى الوجع القلب ده. انا الحق عليا اللي ماسكه في الزباين قبل ما يطفشوا. ياما عمرهم ما هيطفشوا، دول ميتين على الفلوس اللي حجلهم من السما، عندهم استعداد يدفعوا اكتر من اللي هيورثوه كمان. وعدم الا مؤاخذه، ما دام فيها موت ومراس يبقى انا في الخدمه يا استاذ. اهلا، جيت في وقتك يا معلم غراب. عايزينك بقى يا اخويا تشاهل معانا كده وتكشف عن شجره عيله كل زبون هنا في المكتب. وانا عندي كشف بكل امواتهم، وعدم الا مؤاخذه مجهز ورق كله كمان. بس اهم حاجه نقدر نوصل لاصحاب الميراث الحقيقي، يعني نوصل لغنيم ولزغلي، عشان لو الزبون نسب وما وصلش للاتنين دول مش هيستحق الميراث. يستحق ولا ما يستحقش، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. خلاص كده انا بقى اسافر الصعيد احصر التركه اللي هناك وانا مطمن. اطمن على الاخر يا استاذ محمود، وانا هنا بقى هقوم باللازم. شفت بقى يا استاذ، اللي ياكل اكلنا عمره ما يهون عليه سيبنا ابدا. ما هو لو شافكم يبقى مغفل، هيلاقي فين اكل حلو بشكلنا. بالهنا وفي الشفا يا سي الاستاذ، انا لو في ايدي اجيب لك لبن العصفور ما كنتش اتاخرت. قد ايه انت شعورك نبيل يا عيشه، وقلبك كبير وما فيش فيه اي اغراض. بس يا بنتي السعاده مش في لبن العصفور، السعاده ممكن تكون في حاجات تانيه كتير. اه يا سي الاستاذ، وممكن تكون سعادتك بين ايديك ومش حاسس بيها. بس على الاقل عارفها يا عيشه. لكن حكايه الاحساس دي ما بتجيش كده مره واحده، يعني لازم احس بالحياه الاول علشان احس بسعادتها. ربنا يصبر قلبك يا سيدي، وتلاقي اهلك اللي يملوا عليك حياتك دي ان شاء الله، وساعتها بقى هتنسانا. لا لا يا عيشه، لا لا، ده الإنسان عمره ما ينسى اللي بيحبهم حتى ولو هم نسيوه. وأنا عمري ما هنساك، يوه أقصد عمرنا ما هننساك. ده كفاية إنك فتحت عينينا على حاجات كتيرة ما كناش شايفينها، حاجات كتيرة قوي كانت مستخبية. في حاجات كتير بتستخبى يا عائشة، بس مهما استخبت بيجي عليها اليوم اللي تظهر فيه. خير يا خالتي محمود، حد من الزباين طفش؟ يا ريت يا ابني يا ريت. امال ايه اللي حصل يا خالتي، ايه اللي حصل؟ الجدع الصعيدي اللي اسمه هريدي. هريدي؟ ماله هريدي؟ واقع في قطه على الارض ومتمدد. يا نهار مش فايد، هريدي ودي تعمل مات. غدا نلتقي. احلم لو كانت بلطم تبقى دي احلام مضروب، نستنى إنها تتفكر، إنها تتفكر تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة هنعرف في أخرتها والربا مكيال من مكتوبة، علشان الناس رحبت أحلامها كده كده بنص كلامها، أحلام غامضة ووش مرغوبة. قبلوا الحلقة على الأحلام عالربا بكيا وعلى الأوهام، بس القبلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله.